الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الخلال رحمه الله في كتابه السنة: ولا زال الكلام موصولا في الرد على المرجئة. أخبرنا محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم قال: سألت أبا عبد الله عن الإيمان ونقصانه، قال: نقصانه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق وهو مؤمن. هذا يعني قال هذا الحديث دليل على نقصان الإيمان، لأن إذا كان الإنسان حين يزني لا يكون مؤمنا معناه راح الإيمان منه خلاص لازم يزني، فقال هذا نقصان الإيمان. هذا الحديث دليل كلام الإمام أحمد هنا دليل على نقصان الإيمان. نعم. فأخبرني عبد الملك بن عبد الحميد أنه سمع أبا عبد الله ذكر الكتابة في الزيادة وذكر الحياء وذكر قول جرير وذكر النقصان: يخرج من النار من في قلبه مثقال حبة. نعم. وقوله: لا يزني الزاني. نعم. ذكر النقصان، نقصان الإيمان، بأنه قال يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، إذا هذا نقصان الإيمان. أنا إيمان ونقص. غير الذي يكون في قلبه نصف دينار لأكبر منه اللي في قلبه دينار من إيمان، وهذا. فإذا دل على تفاضل. يعني المؤمنين في الإيمان يدل على نقصان الإيمان، في إنسان إيمانه ناقص في إنسان إيمانه عالي. وأخبرني محمد بن أبي هارون أن حبيش بن سندي حدثه حبيش بن سندي حدثه أن أبا عبد الله قيل له: كيف نقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن؟ فقال: هو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل له: إن قوما يقولون: لا يزنين الزاني. فقال: هؤلاء كذابون، سمعوا هذا وعمي على الناس. نعم. أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم ومقاتل بن صالح قال: حدثنا إسحاق بن منصور أن إسحاق هو يعني طبعا التحريف الذي يقوله في الإمام أحمد بن حوم يقول الزاني: لا يزنين الزاني حين يزني وهو مؤمن، فقال هؤلاء يكذبون، أن يكون هم حرفوا معنى الحديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. قالوا هذا الحديث: لا يزنين الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني لا ينبغي للزاني أن يزني وهم من هذا الجهة. فقال هذا كذب، يعني هؤلاء يكذبون أن هذا يكون معنى كلام الرسول، يعني ازني وأنت لست بمؤمن ولا تزني وأنت مؤمن. كلام صحيح طبعا، تحريف لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم ومقاتل بن صالح قال: حدثنا إسحاق بن منصور أن إسحاق بن رهويق قال: الإيمان يزيد وينقص، ينقص حتى لا يبقى منه شيء. نعم. كلام إسحاق رحمه الله، قال: الإيمان يزيد وينقص، قال: ينقص حتى لا يبقى منه شيء. نعم. باب الرد على المرجئة في الاستثناء في الإيمان. أخبرني محمد بن الحسن بن هارون. الاستثناء اللي هو يعني إن شاء الله، يعني يستثني. فيقول: لا يقول أنا مؤمن، أقول أنا مؤمن إن شاء الله. نعم. أخبرني محمد بن الحسن بن هارون قال: سألت أبا عبد الله عن الاستثناء في الإيمان، فقال: نعم، الاستثناء على غير معنى شك مخافة واحتياطا للعمل. نعم، يعني يستثني على غير معنى شك، كلام الإمام أحمد، يعني يقول إن شاء الله، يعني يعلق هذا الأمر على مشيئة الله تبارك، مو شك، يعني لا يشك، ما هو يقول أنا مؤمن إن شاء الله، يعني ما أدري أنا مؤمن ولا لا، لا ينبغي أن يكون هذا مقصده شاك هل هو مؤمن أم لا، وإنما إن شاء الله تعليق الأمر على مشيئة الله تبارك وتعالى وأنه مؤمن، لكن معلق الأمر على المشيئة تحقيقا. نعم. وقد استثنى ابن مسعود وغيره. ابن مسعود، عبد الله مسعود استثنى، قال أنا مؤمن إن شاء الله، غيره أي من الصحابة. نعم. وهو مذهب الثوري. نعم. قال الله عز وجل: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. نعم، هو تحقيق تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. مش يعني شك، إنما تحقيق، هذا وعد من الله المؤمنين. وقد نزل هذا في عام السادس وهم قافلون من الحديبية ولم يعتمروا، خلهم هتدخلوا إن شاء الله، ستدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمين. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أصحابي إني لأرجو أن أكون أتقاكم لله. قال إني لأرجو أن أكون أتقاكم لله، وأرجو يعني مو شك، وإنما علق الأمر على رجاء، فهذا ليس شك في الإيمان. نعم. وقال في البقيع عليه نبعث إن شاء الله. يعني قالوا إن إن شاء الله بكم لاحقون، وعليه نبعث إن شاء الله، والموت والبعث أشك أنه حق، فإن شاء الله تحقيقا، يعني إن شاء الله تحقيقا. نعم. أخبرني حرب بن إسماعيل قال سمعت أحد يقول في التسليم على أهل القبور أنه قال وإن إن شاء الله بكم لاحقون. نعم. وإن إن شاء الله بكم لاحقون، معلوم أن الموت حق، ما فيه يعني ما فيه شك، لكن تعليق الأمر على المشيئة هنا لأن كل شيء بمشيئة الله سبحانه وتعالى. نعم. قال هذا حجة في الاستثناء في الإيمان. نعم. لأنه لا بد من لحوقه. نعم. ليس فيه شك. نعم. وقال الله عز وجل لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، وهذه حجة أيضا لأنه لا بد داخله. نعم. وأخبرني حرب قال سئل أحمد ما تقول في الاستثناء في الإيمان، قال نحن نذهب إليه. قيل الرجل يقول أنا مؤمن إن شاء الله، قال نعم. نعم. كلام حرب هنا يعني ما في شيء أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله تحقيقا. نعم لا شك. نعم. أخبرنا أبو بكر المروي أو أبو داود السجستاني قال أبو بكر حدثنا أبو عبد الله وقال أبو داود السجستاني سمعت أبا عبد الله قال سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول ما أدركت أحد من أصحابنا ولا بلغنا إلا على الاستثناء. نعم. إلا على الاستثناء، على قول أنا مؤمن إن شاء الله. نعم. أخبرنا محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم قال قال أبو عبد الله سمعت يحيى بن سعيد يقول ما أدركت أحدا من أصحابنا لا ابن عون ولا غير إلا وهم يستثنون في الإيمان. نعم. وأخبرني محمد بن أبي هارون أن حبيش بن سندي حبيش بن سندي حدثهم في هذه المسألة قال أبو عبد الله قول النبي عليه السلام حين وقف على المقام فقال وإنا إن شاء الله بكم لا حكم، وقد نعيت إليه نفسه أنه صائر إلى الموت. وفي قصة صاحب القبر عليه حييت وعليه مت وعليه نبعث إن شاء الله، أو حييت عليه حييت. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم إني اختبأت دعوتي وهي نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. نعم. قال صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي وهي نائلة، قال النبي وهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. نائل قال النبي وهي نائلة إن شاء الله، علق الأمر على مشيئة الله تبارك وتعالى. الشاهد من كل هذا يعني الآثار أنه يعني يجوز أن يقول المؤمن أنا مؤمن إن شاء الله لا شك في إيمانه، وإنما تحقيق وتعريف الأمر على المشي. طبعا هذا رد على يعني على المرجع الذين يقولون بأن من قال أنا مؤمن إن شاء الله لا يشك في إيمانه فهو كافر، وإنما يقول هم كلهم نقول وقطع نحن مؤمنون، ويجعلون قول نحن مؤمنون إيمان، أن إيمان أي واحد فيهم كإيمان جبريل وكإيمان الرسول وكإيمان الأنبياء والمرسلين، وأنه يقطع به قطع. هنا هذا كل الكلام رد عليهم، وأن تعليق الإيمان على المشيئة هو مذهب يعني السلف، وأن النبي يعني علق على المشيئة في الأمور المحققة أمور محققة وعلق على المشيئة التي تشكل، بس وإن إن شاء الله بكم لاحقون للمقابر القبور، وقول الله قول النبي وإنها إن شاء الله دعوة النبي يعني مدركة كلها كذا وهي حققها، وكذلك قول الله تبارك وتعالى لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، إن شاء الله تحقيقا، فإن شاء الله تأتي تحقيقا. طبعا قد تأتي المشيئة، تعليق على المشيئة تعليق، مثل يعني من يعلق الأمر على المشيئة يقول يعني إن شاء الله يعني أذهب إلى كذا غدا، يعني لا أدري هل يذهب أو ما يذهب، شك في هذا، فإذا كانت تحقيقا يكون هذا في معنى القطع، وإذا كان تعليقا من الشك يكون هذا يمكن هذا الذي يعني المنهي عنه أن يقول هذا شاكا يعني في إيمان. نقف إن شاء الله.